بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات موقع شروق الإسلام تقدم لكم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وآله وصحبه أولي العرفان والوفا، أما بعد، فمرحبا بكم أحبتي من خلال موقع شروق الإسلام، ومع الحلقة الرابعة بعد المئة من شرح ألفية الإمام السيوطي عقود الجمان في علم المعاني والبيان. أقسام التشبيه باعتبار طرفيه. قال الناظم: فباعتبار الطرفين مفرد، بمفرد كلاهما مقيد، أم لا أو الخلاف فيهما حصل، كالشمس كالمرآة في كف الأشل، وذو تركب به ومفرد وعكسه والطرفين فاعدد، بالمشبهات فابدأ أن أو لا تحق، والأول الملفوف والثاني فرق، كالنشر مسك والوجوه أنجم، والريق خمر والبنان عندم، وإن تعدد أولا فالتسوية، أو ثانيا تشبيه جمع سمية. التشبيه له أقسام باعتبارات، فينقسم باعتبار طرفه إلى أربعة أقسام، لأنه إما تشبيه مفرد بمفرد وهما مقيدان، كقولهم: لمن لا يحصل من سعيه على طائل هو كالراقم على الماء. فالمشبه الساعي مفرد مقيد بأن لا يحصل من سعيه على شيء، والمشبه به الراقم مقيد بكون رقمه على الماء، لأن وجه الشبه هو التسوية بين الفعل وعدمه، وهو موقوف على اعتبار هذين القيدين. أو غير مقيدين كتشبيه الخد بالورد، أو مختلفين نحو: والشمس كالمرآة في كف الأشل. المشبه به وهو المرآة مقيد بكونه في كف الأشل، بخلاف المشبه وهو الشمس. وعكسه نحو: المرآة في كف الأشل كالشمس. وإما تشبيه مركب بمركب بأن يكون كل من الطرفين كيفية حاصلة من مجموع أشياء قد تضامت وتلاصقت حتى صارت شيئا واحدا، كما تقدم في قوله: كأن مثار النقع فوق رؤوسنا، وأسيافنا ليل تهاوى كواكبه. وإما تشبيه مركب بمركب بأن يكون كل من الطرفين كيفية حاصلة من مجموع أشياء قد تضامت وتلاصقت حتى صارت شيئا واحدا، كما تقدم في قوله: كأن مثار النقع فوق رؤوسنا، وأسيافنا ليل تهاوى كواكبه. وإما تشبيه مركب بمفرد كقوله: يا صاحبي تقصيا نظريكما، ترى يا وجوه الأرض كيف تصور، ترى يا نهارا مشمسا قد شابه زهر الربا فكأنما هو مقمر. فالمشبه وهو نهار مشمس شابه زهر الربا مركب، والمشبه به مفرد وهو مقمر. أو عكسه، أي تشبيه مفرد بمركب، كما مر من تشبيه الشقيق وهو مفرد بأعلام ياقوت نشرن على رماح من زبرجد، وهو مركب من عدة أمور، وينقسم باعتبار تعدد الطرفين أيضاً إلى أربعة أقسام. فإن تعدد أو بدأ بالمشبهات أولاً ثم بالمشبهات بها فملفوف، كقوله: كأن قلوب الطير رطباً ويابساً لدى وكرها العناب والحشف البالي. شبه الرطب واليابس من قلوب الطير بالعناب والحشف البالي. ومنه في تشبيه ثلاثة بثلاثة قوله: ليل وبدر وغصن، شعر ووجه وقد، خمر ودر وورد، ريق وثغر وخد. وأربعة بأربعة قول الشاعر: ثغر وخد ونهد واحمرار يد، كالطلع والورد والرمان والبلح. وخمسة بخمسة قول أبي الفرج الوأواء: قالت متى الظعن يا هذا؟ فقلت لها: إما غدا زعموا أو لا فبعد غد. فأمطرت لؤلؤا من نرجس وسقت وردا وعضت على العناب بالبرد. وستة بستة قول ابن جابر: إن شئت ظبيا أو هلالا أو دجا أو زهر غصن في الكثيب الأملد، فللحظها ولوجهها ولشعرها ولخدها والقد والردف اقصدي. وسبعة بسبعة قول النجم البارزي: يقطع بالسكين بالطيخة ضحى على طبق في مجلس لأصاحبه، كبدر ببرق قد شمسا أهلة لدى هالة في الأفق بين كواكبه. وثمانية بثمانية قول الآخر: خدود وأصداغ وقد ومقلة، وثغر وأرياق ولحن ومعرب، ورود وسوسان وبان ونرجس، وكأس وجريال وجنك ومطرب. وعشرة بعشرة قوله: شعر جبين محيا معطف كفل، صدغ فم وجنات ناظر ثغر، ليل صباح هلال بانة ونقا، آس أقاح شقيق نرجس در. وإن أتى بمشبه ومشبه به ثم بآخر وآخر فمفروق، كقوله: النشر مسك والوجوه دنانير وأطراف الأكف عنم. وإن تعدد المشبه دون المشبه به فتشبيه تسوية، كقوله: صدغ الحبيب وحالي كلاهما كالليالي. وإن تعدد المشبه به دون المشبه فتشبيه جمع، كقوله: كأنما يبسم عن لؤلؤ منضض أو برد أو أقاح. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان.